والقرآن والسنة فيهما ذكر وتعداد لأسماء الله جل وعلا وصفاته في آيات كثيرة، بل هناك من الآيات والسور من أخلصت لذكر أسماء الرب وصفاته، كسورة الإخلاص قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سميت هذه السورة سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر الأسماء والصفات. وآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل فيها خمس أسماء حسنى لله جل وعلا وما يزيد على 20 صفة. والآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر فيها 17 اسما من أسماء الله الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.